يا عسنا فايزين كلنا من العايدين، هلت الفرحة علينا يا عسنا فايزين كلنا من العايدين، يا عسنا فايزين كلنا من العايدين كلنا من العايدين، هلت الفرحة علينا يا عسنا فايزين كلنا من العايدين، عيدنا نور وبان أنا وبنفرح سوان، نحمدك يا ربي يا ربي على الهدى، عيدنا نور وبان أنا وبنفرح سوان، نحمدك يا ربي يا ربي على الهدى، حظنا يا حظنا بعيدنا محتفلين، يا عسنا فايزين كلنا من العايدين كلنا من العايدين، هلت الفرحة علينا يا عسنا فايزين كلنا من العايدين. فضل رب العالمين، فضل رب العالمين كلنا من العايدين، نحمده في كل حين نحمده في كل حين كلنا من العايدين، فضل رب العالمين فضل رب العالمين كلنا من العايدين، نحمده في كل حين نحمده في كل حين كلنا من العايدين، لما تحباب وفرح والفرح نور ضوى، بهجة الطفل الصغير صغير وبصوت دوى، لما تحباب وفرح والفرح نور ضوى، بهجة الطفل الصغير صغير وبصوت دوى، حظنا ويا سعدنا ولا حب قريبي، فايزين كلنا من العايدين كلنا من العايدين، هلت الفرحة علينا يا عسنا فايزين كلنا من العايدين كلنا من العايدين. فاح عطر الياسمين، فاح عطر الياسمين كلنا من العايدين، وبالوفا نمد اليدين بالوفا نمد اليدين كلنا من العايدين، فاح عطر الياسمين فاح عطر الياسمين كلنا من العايدين، وبالوفا نمد اليدين بالوفا نمد اليدين كلنا من العايدين، بالمباخر رحبوا رحبوا باللي رفاق، رددوا كل يقول يا هلا والله وغلا، بالمباخر رحبوا رحبوا باللي رفاق، رددوا كل يقول يا هلا والله وغلا، حظنا يا حظنا ولا حب قريبي، يا عسنا فايزين كلنا من العايدين كلنا من العايدين، الفرحة علينا يا عسنا فايزين يا عسنا فايزين كلنا من العايدين كلنا من العايدين كلنا من العايدين كلنا من